بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل فنفى عن نفسه المثل، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقة كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقة كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقوله: فلا ينفون عنه إلى آخر ما قال، تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. انتهى كلامه. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن معناها الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، وهو يصف عقيدة أهل السنة والجماعة: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، إلى آخر كلامه. قال الشارح: قوله ليس كمثله شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة، طريقهم ومنهجهم في باب الصفات، في باب صفات الله تعالى، أي في باب التنزيه، فإن الله عز وجل قد جمع في هذه الآية بين النفي والإثبات. صفات الله تعالى أو الإيمان بصفات الله تعالى يدور بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. فإثبات السمع والبصر دليل على إثبات جميع صفات الكمال، فصفات الله تعالى كلها كمال. إذا أثبت الله لنفسه صفة من الصفات سواء كانت ذاتية كهذه أو فعلية كالنزول والمجيء والاستواء على العرش، يجب إثبات ذلك. وما أثبت له الرسول عليه الصلاة والسلام فمثل ما أثبت الله لنفسه، لذلك مثلنا بالنزول لأن النزول من الصفات التي جاءت بها السنة وإن لم تكن في الكتاب. لا فرق بين الصفات الواردة في الكتاب وانفرد بها الكتاب وبين الصفات الثابتة بالسنة وانفردت بها السنة، لا فرق بين الصفتين إذا صحت السنة. فدل هذا الأسلوب أو ما دلت عليه هذه الآية، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما فعلت المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغلاة العشاعرة الذين حرفوا بعد الصفات فلحقوا بالنفاة وإن كانوا هم من المؤولة، ولا إثباتها مطلقا ليس المذهب الحق. إثبات الصفات مطلقا إثباتا يؤدي إلى التشبيه كما فعلت المشبهة الممثلة، بل الحق في هذا الباب إثباتها، إثبات صفات الله التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان، أي لا يزاد في هذا الباب على ما أثبت الله لنفسه وعلى ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الباب توقيفي لا قياس فيه ولا استحسان ولا اجتهاد، وإنما هو التسليم والاتباع. وقد اختلف في عراب ليس كمثله شيء، يعني بالنسبة للكاف، على وجوه أصحها أن الكاف صلة أي زائدة زيدت للتأكيد. إذا قيل في القرآن الحرف الفلاني صلة أي زيادة، لفظة صلة تستعمل للتأدب، لا يقال في كلام الله تعالى أو في حرف من كلام الله إنه زيادة أو زائد، ولكن يقال صلة من باب التأدب مع كتاب الله. ومعنى الصلة زيدت للتأكيد، لا يوجد في القرآن حرف زائد لا معنى له، ولكن إذا زيد الحرف أو إذا زيد في الحرف معنى آخر غير المعاني المشهورة للحرف يقال هذا الحرف زيد للتأكيد، والتأكيد ليس معنى أصليا للكاف، الأصل في الكاف للتشبيه، لكن إذا جاءت الكاف لتدل على معنى آخر غير التشبيه وذلك المعنى التأكيد يقال زيدت للتأكيد، أي أوتي بها للتأكيد. في واقع الأمر الحرف ليس زائدا في القرآن، ولكن المعنى الذي أتى به هذا الحرف في هذا الموضع معنى زائد على المعاني المعروفة للكاف، فليفهم هذا وليقس عليه كل ما قيل إن الحرف الفلاني زيادة، ليس معنى الزيادة إنه حرف لا معنى له، بل أوتي به لمعنى زائد، لأنك إذا درست معاني حروف الجر لكل حرف معنى أو أكثر من معنى، فإذا أوتي بحرف لمعنى زائد على المعاني المشهورة لذلك الحرف وهذا المعنى هو التأكيد، إذن الزيادة المعنى ليس في ذات الحرف. كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير، أي ليس مثل الفتى، خلق يوازيه في الفضائل. الشاهد: ليس كمثل الفتى. وقوله: فلا ينفون عنه، تفريع على ما قبله، أي فرع على القاعدة التي قعدها. فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله تعالى على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. التحريف يؤدي إلى النفي، والتكييف يؤدي إلى التمثيل، لأن التحريف إما تحريف الكلمة بزيادة أو نقصان، أو تعريف في معنى الكلمة. وإذا حرفت النص أو حرفت معنى النص أدى ذلك إلى التعطيل وإلى النفي، كقولهم قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، معناه استولى، حرفوا النص. وهذا التعريف أدى إلى نفي صفة الاستواء، هذا هو التعريف والنفي معا. قد يتصور كما سيأتي نفي الصفات دون تعريف للنص، كموقف المفوضة الذين لا يحرفون النص ولكن يتوقفون فيفوضون معاني النصوص، كأن يقولوا: لا نفهم معنى الرحمن على العرش استوى، ثم لا يثبتون صفة دلت عليه هذه الآية، لم يحرفوا النص ولكن نفوا الصفة بدعوى التورع منهم. وأما التكييف بأن تسأل عن صفات الله تعالى بكيف، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف سمعه، أو تقول: على كيفية كذا. والتمثيل أن تقول: صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين. كل ذلك خروج عن الخط، الخط الذي كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة السلف، الصحابة والتابعون. والمواضع: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، جمع موضع، والمراد بالموضع هنا المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق. إذا أطلق استوى معناه العلو، خصوصا إذا تعدى بعلى، الرحمن على العرش استوى. فإذا ذكر النزول معناه النزول خلاف الصعود، فهم لا يعدلون به عنها إلى معاني أخرى. وأما قوله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، قال الشارح: فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الإلحاد في أسمائه تعالى هي العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. العدول بالأسماء وبحقائق الأسماء ومعاني الأسماء عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لحد وهو الميل، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الإنسان الملحد في الدين، أي المائل عن الحق، المدخل في الدين ما ليس منه. ثم عدد أو ذكر العلامة ابن القيم للإلحاد عدة معاني. المعنى الأول: فالإلحاد فيها، أي في أسماء الله تعالى، إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، هذا واحد، رقم واحد، جحد الأسماء وإنكار الأسماء بالكلية وعدم إثبات الأسماء كما فعلت الجهمية، وإما بجهد معانيها وتعطيلها وأنها لا تدل على المعاني كما فعلت المعتزلة التي تثبت أسماء جامدة لا تدل على المعاني. أو بتحريفها عن الصواب ثلاثة، بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن معانيها عن معناها الحق بالتأويلات كما فعلت الأشاعرة بالتأويلات الفاسدة أربعة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد، أهل الاتحاد الذين زعموا بأن الله سبحانه وتعالى اتحد مع جميع مخلوقاته كجماعة وحدة الوجود المعروفة أثباء ابن عربي، هؤلاء جعلوا أسماء الله تعالى لبعض مبتدعاته كشيوخهم، ويدخل في هذا ما فعل المشركون من اشتقاقهم من أسماء الله تعالى أسماء لمعبوداتهم كاللات والعزى، اللات اشتقوا من الله والعزى اشتقوا من العزيز كما قال بعض أهل العلم، وهذا الاشتقاق أيضا داخل في الإلحاد. قال الشارح رحمه الله: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت بلا تأويل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم، فإذا أدرك السلف المراد الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، طريقتهم أنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل، لا يتعرضون لنصوص الصفات بالتحريف والتعطيل، وسالما أيضا من التكييف والتمثيل كما تقدم، ويجعلون الكلام في الذات في ذات الباري سبحانه وصفاته بابا واحدا، فيقولون: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، فإذا كان إيماننا بالله تعالى إيمان إثبات وتسليم وإيمان وجود بأنه موجود وجودا حقيقيا، وأثبتنا وجوده وسلمنا له سبحانه ولرسوله في أخبارهم، فيجب إيماننا بالصفات كإيماننا بالذات، لم يكن إيماننا بذات الباري إيمان تكييف أي سؤال عن كيفيته أو إثبات كيفية معينة نفهمها له سبحانه، ولم يكن إيمان تمثيل كأن نقول هو مثل كذا، ولكن آمنا بالله إيمان تسليم وإثبات وإيمان وجود، فيجب إيماننا بصفات الله تعالى كهذا الإيمان، وهذا معنى قولهم: فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. يعبرون عن هذا المعنى بقولهم فيقولون تمر كما جاءت بلا تأويل، تمر نصوص الصفات كما جاءت بلا تأويل. وليس معنى هذا أنهم لا يفهمون المعاني، الذي لا يفهم المعاني لا يقول بلا كيف ولا يقال تمر كما جاءت، أي تمر كما جاءت دالة على المعاني التي دلت عليها بدون تكييف وبدون تأويل. فإذا سمعنا قوله تعالى وهو السميع البصير تمر هذه الصفات كما جاءت دلت على إثبات السمع والبصر. إذا قال الرب سبحانه الرحمن على العرش استوى تمر لهذه تمر هذه الآية كما جاءت دالة على استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به. وإذا قال الرب سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا دلت هذه الآية على مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة كما يليق به، ليس نزوله كنزولنا ولا مجيئه كمجيئنا ولا استواؤه كاستوائنا. هذا معنى تمر كما جاءت، أي دون أن تقول المراد بالنزول كذا، المراد بالاستواء كذا، المراد بالمجيء كذا. هذا الذي ينهون عنه ويتشددون فيه، لأن ذلك تعبير عن مراد الله تعالى من عند نفسك، ولا يبين مراد المتكلم إلا المتكلم نفسه. وإذا قلت مراد الله بالصفة الفلانية كذا، هذا افتيات على الله وجرأة على الله أنك تفسر مراده من عند نفسك. ومن لم يفهم كلامه إذا سمع تمر كما جاءت بلا تأويل، هذه العبارة إنما سمعت في عهد تابع التابعين من مثل الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد، هؤلاء هم الذين كانوا يكررون هذه العبارة ردا على المعطلة، لأن علم الكلام نضج في ذاك الوقت وانتشر وأثر في عقيدة المسلمين، وكانوا يردون عليهم بمثل هذه العبارة. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بقولهم تمر كما جاءت بلا كيف قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. من ظن بأن سلف هذه الأمة لا يفهمون معاني نصوص الصفات بل يقرؤون الألفاظ فقط طعن فيهم طعنا سيئا، والطعن في السلف طعن في الدين، لأن السلف سندنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا نفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام إلا بواسطتهم. ومن طعن في سلف هذه الأمة واتهمهم بأنهم لا يفهمون معاني النصوص وقد طعن في الدين من حيث لا يشعر. ومن باب النصح يتحفظ من كلام بعض الدكاترة الأشاعرة الذين كتبوا في هذه الآونة الأخيرة، كالدكتور عوض الحجازي الذي زعم في رسالته بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات بهذه العبارة، كلام جريء. فإذا وقعت هذه الرسالة فهي رسالة علمية دكتوراه في أيديكم، فلتتحفظوا ولا تغتروا بلفظة دكتوراه وليست دالة على الحق، معنى مؤهل علمي. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. لو قال الشارح هو معرفة الكيفية والكنه وحذف لفظة حقيقة المعنى لكان أولى. العبارة مهمة. حقيقة المعنى ما دل عليه اللفظ بالوضع، والحقيقة معنى استوى على العرش غير العلو، والحقيقة معنى جاء ربك إلا المجيء. لذلك لفظة حقيقة المعنى في النفس منها شيء، هذه العبارة ينبغي أن يكون التعبير هكذا، فإن المراد بالتأويل المنفي محاولة إدراك الكنه والكيفية، هذا الذي لا ينبغي، السؤال عن كنه الصفات وكيفية الصفات، أما المعاني فمفهومة، ليس هناك معاني حقيقية ومعاني غير حقيقية، بل المعاني الحقيقية هي التي دلت عليها النصوص، ولا تعمل الألفاظ على المعاني المجازية، فهو ضد المجاز المؤلف نفسه في نصوص الصفات. لذلك كلمة حقيقة المعنى يعاد النظر في هذه الجملة. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه الجملة كان يكررها الإمام أحمد أيام الامتحان أمام المعتصم، لأن الامتحان إنما جرى أمام المعتصم والواثق بالله، وإن كان الذي بدأ الفتنة هو المأمون، إلا أنه هلك قبل أن يحضر الإمام بين يديه، فحولت المسألة الامتحان امتحان الإمام أحمد إلى المعتصم والواثق بالله، ولم تنتهي إلا في عهد المتوكل على الله. في أيام الامتحان إذا سئل عن صفة من صفات الله وعن كلام الله تعالى، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فيكرر له السؤال: هل هو مخلوق؟ أو يسأل عن صفة من الصفات، فيقول الإمام رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، فيقول: لا يتجاوز القرآن والحديث في هذا الباب. لا يتجاوز القرآن والحديث، لأن الباب كما قلنا باب توقيفي، لا اجتهاد فيه ولا قياس ولا استحسان، وإنما هو مجرد التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بعد فهم معاني النصوص. ابطنوا لهذا: بعد فهم معاني النصوص. معاني النصوص مفهومة وليست مفوضة، وإنما التفويض في الكيفية والكن، كيفية الصفات وكنه الصفات، المعنى واحد. أما المعاني فلا تفوض، فهي معروفة من الوضع. من يزعم بأنه لا يفهم معاني النصوص يتكلف، من حاول أن يقول لا يفهم معنى جاء ربك إنما يتكلف تكلفا، إلا إذا كان لا يفهم الأسلوب العربي، لا يفرق بين جاء وبين ذهب، هذا لجهله باللغة. أما من يفهم اللغة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فهم معنى جاء، بل هذا الفهم ضروري، علم ضروري لا تستطيع أن تدفع عن نفسك. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. قوله بس، فلنفهم معنى هذا الكلام. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري، أصحاب الحديث، علماء الحديث من أصحاب الكتب الست وشيوخه كلهم على منهج السلف، والأئمة الأربعة المشهورون المشهود لهم بالإمامة على منهج السلف، وكثير من أتباعهم كذلك كمن الماجشون والمزني وغيره، فإذا كان أهل الحديث كلهم على هذا المنهج والأئمة الأربعة وتلامذتهم، فأين يذهب الخلف والمتأخرون إذا تركوا هؤلاء؟ أين يلتمسون الحق؟ أين الحق إذن إذا خرج من صفوف هؤلاء؟ لم يبق إلا الباطل الذي جاء مع علم الكلام. ولا ينبغي كما قلنا غير مرة الاغترار بكثرة انتشار الطريق الأشعرية التي هي التي عليها أغلب المسلمين اليوم في جميع الأقطار. وهذه الكثرة في هذا الوقت إنما جاءت بعد أن انحرف كثير من الناس متأثرين بعلم الكلام. وعلم الكلام متى نشأ؟ في عهد العباسيين. إذن المسلمون من عهد النبوة إلى عهد العباسيين على منهج واحد، منهج السلف، لا يعرفون منهجين في باب العقيدة، وهم السواد الأعظم في تلك العصور كلها، يمثلون السواد الأعظم، إذ لم تدخل فيهم أي عقيدة غير العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كثر بعد ذلك المنحرفون وإنما هم غثاء كغثاء السيل. فإذا ضممنا الفرقة الناجية المنتشرة في العالم في الدنيا وهم قلة بالنسبة لكثرة الأشاعرة، لكن إذا ضممنا هؤلاء وهم يكثرون في بلد ويقلون في بلد، مجموعهم إذا ضممنا إلى السواد الأعظم الذين قبل العهد العباسي أو عهد المأمون العباسي بالتحديد الخليفة السابع، نجد إن السواد الأعظم لسلف هذه الأمة، وهم الذين يمثلون أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الأنبياء أتباعا. لذلك لا تستوحش اليوم إذا قل السالكون لهذا الخط العظيم وكثر المنحرفون الخارجون إلى بنيات الطريق. ليست العبرة بهؤلاء، العبرة بالمسلمين الأولين الفاهمين لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم الذين يمثلون المسلمين الحقيقيين. يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، من قال إن الله مثل مخلوقاته شبيه لخلقه في ذاته، أو شبه صفاته بصفات خلقه، قال قدرته كقدرة خلقه، وسمعه كسمع المخلوق، نزوله كنزول المخلوق، مجيئه كمجيء المخلوق، واستواءه كاستواء المخلوق، كفر. ليس اعتمادنا على التكفير على كلام حماد، ولكن على الدليل الذي اعتمد عليه حماد كما سنسمع. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، من قال لا يوصف الله بالسمع ولا بالبصر ولا بالنزول ولا بالمجيء ولا بالاستواء، كفر. ثم قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. ما الدليل على هذا التكفير؟ الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء يرد على المشبهة، من أبى إلا أن يقول بل هو كمثل المخلوقات إما في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه، كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة كذب قوله تعالى وهو السميع البصير. إذن السلف لا يكادون يكفرون أبدا إلا معتمدين على دليل من الكتاب والسنة، أو على الأصح لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، وإنما هم يروون التكفير، هذه رواية للتكفير، لأن من خرج على هذه الآية فهو كافر، لا لقول حماد ولكن لهذا الدليل. كذلك من قال بأن القرآن مخلوق يكفر، لماذا؟ لأنه مكذب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المراد بكلام الله هنا الكلام اللفظي المتلو المسموع وهو القرآن، وليس كما زعمت الأشاعرة الكلام النفسي الذي في نفس الله، لأن ذلك لا يقرأ ولا يسمع، ولم يسبق الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت أحد من طوائف أهل الكلام، وهذا مذهب خاص بالأشاعرة. إذن تكفير من قال بخلق القرآن بالقرآن نفسه، وتكفير المشبه بالقرآن، وتكفير الجاهل بالقرآن، ثم تأتي هنا مرحلة أخرى، وهذا التكفير الذي أطلقناه كل من وقف هذا الموقف يحكم عليه أنه كافر مرتد، نعم، إذا لم تحل بينه وبين هذا الكفر شبهة قائمة حالت بينه وبين فهم مراد الله وفهم مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، أو جهل جهلا يعذر به. من له شبهة ومن عنده جهل لم يتبين الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يعذر حتى يبين له الحق والمذهب الحق. فإذا عرف الحق وتعصب لما كان عليه، لقومه، لشيوخه، لمنهجه، لشيخه، لجامعته، تعصب على الباطل بعد أن عرف الحق، يكفر كفرا بواحا يخرج من الملة. وقبل ذلك ينبغي أن يعذر، خصوصا في هذا الوقت بعد أن انتشرت عقيدة الأشاعرة بين المسلمين وغيرت المفاهيم، انتشار العقيدة الأشعرية بين شباب المسلمين، أنا أعتبر هذا الانتشار شبهة تمنع من التكفير، ولكن تطلق القاعدة أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر، من جحد صفات ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذه قاعدة تطلق. ولكن عند التطبيق ينظر في أحوال الناس، كما قال شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه: قد يقول الإنسان كفرا فلا يكفر، قد يفعل كفرا فلا يكفر، أي قد تحول الشبهة بينه وبين الكفر، وقد يعذر بجهل، وهذا الجهل يحول بينه وبين الكفر البواح. كان يقول رحمه الله أثناء مناقشته لفطاه العلماء الكلام: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. عندما كانوا ينكرون دلالة الكتاب والسنة ويدعون الناس إلى الاعتماد على الأدلة العقلية، راجعوا هذا الكلام في أول كتاب الرد على البكري وغيره، كما قلت غير مرة لخص هذا المعنى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القيم القواعد المثلى، تجدون في هذا الكتاب نقل كلام شيخ الإسلام عند هذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا ينبغي لطلاب العلم الاطلاع عليها لئلا يتسرعوا بإخراج الفرد عن الإسلام وهو معذور إما بشبهة أو بجهل، وبالله التوفيق. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لأنه سبحانه لا سمي له، إلى آخر ما قال، تعليل لقوله فيما تقدم، إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به، لا يشركه فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. بس انتبهوا، هذا الكتاب مهم جدا لطلاب العلم. قوله لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، هذا الكلام تعليل لقوله فيما تقدم، إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، هذا واضح. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، المثلية في الحقيقة لا في الاشتراك اللفظي، أو لا مسامي له يساميه يشاركه في حقيقة اسمه. وقد دل على نفيه قوله تعالى على نفي السمي قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي، أي ليس له سمي. وليس المراد من نفي السمي أو غيره من نفي النظير، من نفي أن يسمى أحد باسمه، ليس معنى ذلك لا يسمى بمثل أسمائه أحد، بل هناك من يسمى أو هناك أسماء مشتركة بين الخالق وبين المخلوق، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، اشتراك في اللفظ والمعنى العام. ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره. فالله سبحانه وتعالى وصف بعض عباده بالعلم: عليم، حليم، رؤوف، رحيم. الله سبحانه وتعالى عليم، حليم، رؤوف، رحيم. إذا حصل مثل هذا الاشتراك كيف الجواب؟ هل يفهم هذا من قوله لا سمي له؟ لا. فإن الاشتراك إنما هو في المفهوم الاسم الكلي، يسمى هذا الكل المعنى المطلق، أو في المفهوم الكلي المطلق. معنى المطلق أي قبل الإضافة، قبل أن تضاف أسماء الله إلى الله وأسماء العبد إلى العبد. المطلق الكلي هذا أمر لا بد منه، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. المطلق الكلي أو المفهوم الاسم الكلي لا وجود له إلا في الذهن، بمعنى لا تستطيع أن ترى أو تتصور علما أو سمعا أو بصرا غير مضاف إلى السميع البصير العليم، أي علما قائما هكذا في الجو، ليس علم زيد ولا علم أمر، أو ليس علم خالق أو علم مخلوق، لا يوجد. ولكن الذهن يتصور وجود علم هكذا، العلم المطلق، قبل أن يضاف إلى العالم، لا إلى الله ولا إلى المخلوق. هذا معنى قولهم المطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن. والأشياء بعد أن توجد في الخارج، أي في خارج الذهن، لا توجد إلا جزئية ومعين. أعود مرة أخرى فأقرأ كلام الشارح فيقول: ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك فيه غيره. فإن الاشتراك بين الخالق والمخلوق في هذه الأسماء إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، زد أنت المطلق لتفهم معنى الإضافة، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. أما في الخارج، أي في خارج الذهن، فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. مثال ذلك: إذا قلت علم الله، هذا العلم مختص، هذا الاختصاص جاء من الإضافة. علم الله المختص لا يشاركه فيه غيره أبق بجهل، وهو العلم القديم الأزلي الذي لا يزول ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول. مستحيل أن يشارك الله أحد في هذا العلم، في خصائص هذا العلم، في هذا العلم الموصوف بهذه الصفات. هل أحد من خلق الله ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا يشارك الله في العلم المحيط بجميع المعلومات؟ لا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في العلم القديم الأزلي الذي لم يسبق بجهل، الإنسان الموصوف بأنه عليم هو نفسه حادث مخلوق وجد بعد أن لم يكن، فضلا عن علمه، هو محدث وعلمه محدث. القديم الذي علمه قديم قدم ذاته هو الله وحده، إذا لا مشاركة. كذلك علم الله تعالى لا يزول، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الآخر بجميع صفاته. كما أنه سبحانه وتعالى لا يزول، فصفات كماله لا تزول. وهل أحد يشارك الله في هذا العلم؟ الجواب لا. إذن الاشتراك إنما يقع قبل أن تضيف صفات الله إلى الله، ذلك المطلق الكلي. وبالمقابل علم العبد علم حادث، علم مكتسب، كان جاهلا فاكتسب، إذن علمه مسبوق بجهل، وعلمه غير محيط بجميع المعلومات، وعلمه سوف يزول ويطرأ عليه الغفلة والنسيان والجهل. مستحيل أن يشارك الله عبده في حقائق وخصائص صفات العبد. انتبه، لا نقول لا يشاركه في علمه لأنه هو الذي أعطاه العلم، لكن نقول لا يشاركه في خصائص وحقائق صفات المخلوق. تلك الحقائق في هذا المثال كون العلم مسبوقا بجهل، وكونه غير محيط بجميع المعلومات، وكونه غير دائم سوف يزول. هذه الخصائص وهذه المواصفات لعلم المخلوق مستحيل أن ينزه الرب، مستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى عبده في هذه الخصائص، ينزه من ذلك. نقرأ مرة ثانية كلام الشارح ليفهم هذا الكلام، ويقول الشارح: وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى الرب كان مختصا به كما مثلنا بالعلم، لا يشاركه فيه العبد، واذا اضيف الى العبد كان مختصا به ايضا، مختصا بالعبد لا يشاركه فيه الرب. وهذا المعنى واضح ان شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله